نصيب ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة، ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. قال تعالى للمؤمنين: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله في التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذا خطاب للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان ظاهرا وباطنا. وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: والعاقبة للتقوى. والمراد العاقبة في الدنيا قبل الآخرة إخواني الكرام، لأنه ذكر ذلك عقيب قصة نوح يعني ونصره وصبره على قومه، يعني فقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، أي عاقبة النصر لك ولمن معك كما كانت لنوح عليه السلام ومن آمن معه. وكذلك قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى إخواني الكرام: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. واضح. وقال بلى: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال إخبارا عن يوسف عليه السلام أنه نصره بتقواه وصبره، فقال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إخواني. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. والفرقان إخواني الكرام هو العز والنصر والنجاة والنور الذي يفرق بين الحق والباطل. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إخواني الكرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد روى ابن ماجه وابن أبي الدنيا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام قال، واضح، لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم. فهذا في المقام الأول. طب المقام الثاني يا إخواني الكرام، المقام الثاني، فقال تعالى في قصة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يعني وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح به وإن تصبهم إخواني الكرام وإن تصبهم سيئة يا إخواني الكرام وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إخواني الكرام فإن الإنسان كفور فإن الإنسان كفور. وقال تعالى إخواني الكرام: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة ما أصابك من حسنة، ما أصابك من حسنة إخواني الكرام، ما أصابك من حسنة، ها انتبه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك، ما أصابك من حسنة، ما أصابك من حسنة يا إخوان الكرام، ما أصابك من حسنة، ما أصابك من حسنة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة يا إخوان الكرام، وما أصابك من سيئة الرسول النافعة. إخواني الكرام، الأصل الأول أن ما يصيب المؤمن من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب الكفار، والواقع شاهد بذلك، وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا، يعني ما يصيب من الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة بكثير، لابد أن تدرك ذلك. يعني الأصل الثاني إخواني الكرام، والأصل الثاني إخواني الكرام، أن ما يصيب إخواني الكرام، الأصل الثاني أن يعني ما يصيب والأصل الثاني إخواني أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب، الأصل الثاني أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب، فإن فاتهم الرضا إخواني الكرام فمعولهم على الصبر والاحتساب، وذلك يعني يخفف عنهم ثقل البلاء إخواني الكرام ومؤنته، فإنهم كلما شاهدوا العوض هان عليهم تحمل المشاق، هان عليهم تحمل المشاق والبلاء. والكفار يعني لا رضا عندهم ولا احتساب، وإن صبروا فكصبر البهائم. وقد نبه سبحانه وتعالى إخواني الكرام على ذلك بقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فاشتركوا إخواني الكرام في الألم، اشتركوا في الألم، يعني واضح وامتاز المؤمنون يعني برجاء الأجر والزلفة من الله تعالى. الأصل الثاني. أما الأصل الثالث إخواني الكرام أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول. إخواني الكرام المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبي حتى يحمل عنه من الأذى، ما لو كان شيء منه على غيره لعاجز، وإذا كان لابد له من شيء منه دفع عنه ثقله ومؤنته ومشقته. أما الأصل الرابع إخواني الكرام أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب إخواني الكرام في رضا محبوبه مستحلى، يعني غير مسخوط. والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك، حتى قال قائلهم يعني لئن سأني أن نلتني. الأصل الرابع إخواني الكرام أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلى غير مسخوط. والمحبون يفتخرون يعني به. والأصل الخامس إخواني الكرام أن ما يصيب الكافر والفاجر حتى قال قائلهم لئن سأني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك، فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلاءه لحبيبه رحمة منه له وإحسان إليه. والأصل الخامس إخواني الكرام أن ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل للمؤمنين يعني بكثير، بل باطن ذلك يا إخواني الكرام يعني ذل وكسر وهوان، يعني وإن كان في الظاهر بخلافه. قال الحسن رحمه الله إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقتقت بهم النعال إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إخواني الكرام إلا أن يذل من عصاه، إلا أن يذل يعني من عصاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.